فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. ادخلوا أبواب جهنم، مع ان احنا كنا شرحنا آية تانية بقول ايه، لكل باب منهم جزء ايه مقسوم، دول بتوع الربا ودول بتوع الكذب ودول بتوع النفاق ودول بتوع الرشوة. ام قال لك ادخلوا أبواب جهنم، ما هي دي برضو جمع، ادخلوا بخطب جمع وأبواب جمع، يبقى كل الجمع كل واحد يدخل من الباب بتاعه. طب يفرض ان واحد بقى ايه عمل دي وعمل دي، شوف بقى يدخل من هنا ويطلع من هنا، دوخة. اي والله دوخة. فادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها، ياهو خالدين فيها، فلبئس مثوى المتكبرين، اي مسواكم، ان مسواكم اللي انتوا فيه المسوى ومكان الاقامة، فلبئس مثوى الايه المتكبر، والجماعة المستكبرين بتاع زمان، ان الله لا يحب الايه لا جرم ان الله يعلم ما ايه ما يسرون وما يعلنون، انه لا يحب الايه المستكبرين. فلبئس مثوى الايه المتكبرين، كل استكبر وتكبر، كل فيها تفاعل، يعني ما هيش كبرك من الذات، اللي يكبر يكبر ايه، اللي يكبر يكبر بما له فيه ذات ومحدش يقدر ياخدها منه، انما تتكبر بالحاجه اللي ما انتش مالكها والحاجه اللي مش بتاعتك، لا. من يبقى مين اللي قلنا زمان انه الحق يكبر بقى؟ هو بس، ما فيش غيره، كبرياء لله بس. فلبئس مثوى المتكبرين، يعني الذي تكبرتموه زمان تصاغروا فيه الآن، ما هو ألقوا السلم خلاص.